حاجة ولا حتى محتاجة ان انت تزعل كل ده وهو كله بيعدي. اي والله يا افندي لو مين عليك يقسى اجمد عشان لسه هتشوف كتير من ده وده. ده اعز اصحاب وكنا احباب كان عشرة عمر ومعرفتوش والباب قصاد الباب وفي وقت الجد ملقيتهوش. قال لي راح لو كان كويس كنت ازعل يوم ما راح ما تشوف بعنك كويس ده كويس انه راح وهو الوانا زعل